بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، ولا يصح ممن لا يصح. إن لم يكن شرطا ولا شرطا؟ شرطا. شرطا، نعم. إن لم يكن شرطاه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا أن الصلح خمسة أنواع. النوع الأول صلح بين المسلمين وأهل الحرب، كالذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. والثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي، الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والثالث صلح بين الزوجين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والرابع صلح بين متخاصمين في غير المال، لقوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والخامس صلح بين متخاصمين في المال، وهذا هو المراد بهذا الباب في قوله: باب الصلح. والصلح لغة قطع النزاع والمنازعة، قطع النزاع والشقاق بين شخصين. وأما في الشرع فهو عقد يقصد به التوصل إلى الإصلاح بين المتخاصمين. والصلح في الأموال نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. أشار إلى الأول المؤلف رحمه الله بقوله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط، أي أسقط المقر له بعض الدين أو وهبه بعض العين، فإنه يصح. وصورة ذلك بأن يقر شخص لآخر، فيقول مثلا: أقر أن في ذمتي لك 10,000، فقال: أسقطت عنك 1,000. هذا في الدين. في العين قال: أقر أن هذا العقار الذي تحت يدي لك، فوهبه بعضه، قال: وهبتك ثلث هذا العقار أو خمس هذا العقار، فإنه يصح. إذن الإسقاط يكون في الدين، والهبة تكون في العين. يقول: صح، لكن هذا مشروط بشروط. الشرط الأول قالوا: ألا يقع بلفظ الصلح، ألا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح. فلو قال مثلا: أقر لك أن في ذمتي 10,000 ريال، فقال: صالحتك على 1,000، فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الرجل ما دام أنه قد أقر، فالمال مال المقر له، فكيف يصالح ماله بماله؟ هذا عبث، فلا يصح بلفظ الصلح، لأنه بلفظ الصلح في الواقع يكون عبثا ولا فائدة فيه. فما دام أن هذا الرجل يقر أن هذا المال لك، ويقول: هذا مالك، هذه 10 لك، فكيف تقول صالحتك؟ والمصالحة إنما تكون في شيء ينكر فيه أو ينكر فيه المدعي عليه الحق بأن يقول مثلا في ذمتك لي 10,000 فينكر فيقول مثلا صالحتك على 1,000 فسيأتي إن شاء الله تعالى في الصلح على إنكار. أما في مسألة الصلح على الإقرار فقالوا إنه لا يصح، ولكن إذا علمنا أن مراد المتعاقدين هنا المقر والمقر له أن مرادهم بقوله صالحتك يعني وهبتك أو أعطيتك أو أسقطت عنك، فالعبرة في إيش؟ فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذن الشرط الأول من شروط صحة إيش؟ الصلح عن الإقرار أو عن الإقرار، أولا أن لا يكون بلفظ الصلح والتعليل، لأنه إذا كان بلفظ الصلح فقد صالح عن ماله بماله ولا يصح ذلك. الشرط الثاني أشار إليه بقوله إن لم يكن شرطا، وفي نسخة أشار إليه الشارح إن لم يكن شرطا، وهذه النسخة أقرب إلى الصواب، أي إن لم يكن ذلك الإسقاط مشروطا على المقر له بأن قال أقر أو أقر لك بالدين بشرط أن تسقط عني كذا، أو أقر لك بالدين بشرط أن تهبني من العين كذا، ففي هذه الحال لا يصح، لأن هذا من أكل المال بالباطل. إذن يشترط الشرط الثاني من شروط صحة الصلح أن لا يكون مشروطا، يعني أن لا يكون الإقرار إيش؟ مشروطا بأن يكون ذلك، أن لا يكون الإسقاط والهبة مشروطة على المقر له بأن يقول المقر أقر لك بشرط أن تسقط عني، أو أقر لك بأن تهبني. مثال ذلك قال أقر أن في ذمتي لك 10,000 ريال، أقر لك هذا الإقرار بشرط أن تسقط عني 1,000، أو أقر أن هذا العقار لك بشرط أن تهبني 5 ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه أكل للمال بالباطل، وأكل المال بالباطل محرم. فعلى هذا قول إن لم يكن شرطا يعني إن لم يكن هذا الإقرار من إسقاط، إن لم يكن هذا الإسقاط وهذه الهبة مشروطة على من؟ على المقر له بأن قال لا أقر لك حتى تهبني أو تسقط عني. الشرط الثالث أشار إليه بقوله وممن لا يصح تبرعه، أي إن لم يكن ممن لا يصح تبرعه. فإن كان ممن لا يصح تبرعه يعني كان هذا الإسقاط أو كانت هذه الهبة ممن لا يصح تبرعه فإنه لا يصح، لأن إسقاط بعض الدين تبرع، وهبة بعض الدين أيضا تبرع، والتبرع إنما يكون من شخص مالك وهو من صح أن يبذل المال مجانا، التبرع بذل المال مجانا. فإن كان هذا الشخص المقر له ممن لا يصح تبرعه فلا يصح إسقاطه ولا تصح هبته كولي مال اليتيم. فمثلا إنسان قال أقر أن في ذمتي لهذا اليتيم 100,000 ريال، فأسقط الولي عن المقر 10,000، قال أسقطت عنك 10,000، أو قال شخص أقر أن هذا العقار ملك لليتيم فوهبه الولي شيئا منه، فهذه لا يصح، أو فهذا الإسقاط وهذه الهبة لا تصح، لأن الولي لا يصح تبرعه وإنما يصح تصرفه. لكن هذا مشروط بما إذا لم يمكن استخلاص الحق إلا بذلك، بأن أنكر من عليه الحق وليس للولي بينة فيجوز في هذه الحال. يعني الآن الذي له في ذمة اليتيم 100,000 أنكر ولم يقر إلا بهذا الإسقاط، أو لم يقر إلا بهذه الهبة، لأن الولي ليس عنده بينة. ففي هذا الحال قالوا يجوز للولي أن يسقط البعض أو يهب البعض، لأن كونه يستوفي شيئا من دين اليتيم أو شيئا من عقار اليتيم خير من ذهابه كله، خير من ذهابه كله. فعندنا الآن لصحة الصلح عن إقرار ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يقع بلفظ الصلح، والشرط الثاني أن لا يكون ذلك مشروطا على المقر له، والشرط الثالث أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن وضع، الوضع بمعنى الإسقاط والتنزيل، بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. شو صوت مثلا؟ وضع بعض الحال وأجل باقيه. فمثلا مثال ذلك: إنسان عليه لآخر دين حال، دين حال 100,000 ريال، فقال فأسقط عنه البعض وأجل الباقي، فقال الآن 50,000 أسقط عنك منها 10 ونؤجل 50 إلى سنة. فهمتم؟ رجل مثلا يطلب آخر 100,000 ريال حالة، فأسقط بعضها وأجل باقيها، فقال أسقط عنك من 100,000 مثلا أسقط عنك 20 وأؤجل الباقي. ففي هذا الحال يقول المؤلف رحمه الله صح الإسقاط فقط دون إيش؟ دون التأجيل. لماذا يصح الإسقاط؟ قالوا لأنه أسقط عن رضا وطيب نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا كان عن طيب نفس حل، وأما التأجيل وأجل الباقي فلا يصح، بناء على قاعدة المذهب وجادة المذهب أن الحال لا يتأجل، كل دين حال فإنه لا يتأجل، يعني لا يكون مؤجلا. نعم لو تركه ولم يطالبه به لا بأس، أما أن يؤجل كعقد وكشرط فهذا لا يصح. ولذلك سبق لنا في القرض قول الإمام أحمد رحمه الله: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. والقول الثاني في هذه المسألة صحة الأمرين، أنه يصح الوضع ويصح التأجيل. أما الوضع فلأنه وقع عن طيب نفس، وأما التأجيل فلأنه إحسان ووعد وعهد، والوفاء بالوعد واجب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل أصل العقد ووصفه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف. فعلى هذا إذا وضع بعض الحال وأجل الباقي فإنه يصح. يقول المؤلف رحمه الله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه لا يصح. قالوا لأن هذا شبيه بالربا، يعني بيع حال بمؤجل فهو شبيه بالربا فلا يجوز. صورة ذلك: رجل يطلب آخر 100,000 ريال، 100,000 ريال، فصالحه على أن يعجل له بعض الدين ويسقط عنه الباقي، صالح عن المؤجل ببعضه حالا، بأن قال الآن الدين يحل بعد سنة، أعطني 80 وأسقط عنك الباقي، ففعل. ففي هذا الحال يقول لا يصح، لأن هذا يشبه الربا، كأنه باع 100 ب80، والدراهم بالدراهم لا بد فيها من التساوي. أفهمتم؟ هكذا يعللون. والقول الثاني أنه يصح، أنه تصح المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا، ببعضه حالا. أولا أنه لا دليل على المنع، أنه لا دليل على المنع، وثانيا أنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرامة أي معاذ ضعوا وتعجلوا، ولذلك هذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل. وثالثا أن فيه فائدة للدائن والمدين. أما الفائدة بالنسبة للدائن فلأنه يتعجل حقه أو بعض حقه، وأما الفائدة بالنسبة للمدين فلأنه يحط إيش عنه من الدين، يحط عنه من الدين. فالصواب في هذه المسألة الصحة، وهي ما يسمى بمسألة ضع وتعجل. إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه يصح، لأنه لا دليل على المنع. قال رحمه الله أو بالعكس. بالعكس مراده بالعكس يعني غير المؤجل. شوف صالح عن المؤجل عكس المؤجل الحال، ببعضه حالا يعني ببعضه مؤجلا، وذلك بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا. أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا. مثاله له في ذمته 100,000 ريال حالة، فصالحه على أن تؤجل ويسقط بعضها، وقال لنا الدين 100,000 حالة، فصالحه على أن إيش تؤجل ويحط منها، فيقول أجلت الدين إلى رمضان وبدلا من أن أطالبك 100 وطالبك 80، فيقول أيضا هذا لا يصح، لأنه أيضا شبيه بالربا. أن نعم يقول هذا لا يصح لأنه وقع بلفظ الصلح، لأنه وقع يعني علة المذهب في هذه المسألة أنه وقع بلفظ الصلح فقط، وهنا ليس هناك نزاع وشقاق بين الدائن والمدين حتى يقع بلفظ الصلح، ولهذا قالوا إذا وقع بلفظ الصلح هذه الصورة لم تصح، أما إذا لم تقع بلفظ الصلح فإنها جائزة. فلو قال مثلا في الدين الحال أصالحك على التأجيل والإسقاط فلا يصح، أما لو قال أجلت لك الدين وأسقطت عنك فإنه في هذا الحال يصح. واضح؟ لو قال أجلت وأسقطت فإنه يصح، لو أجل له وأسقط فإنه يصح. لحظة، مفهوم الآن؟ إذن العلة في هذه الصورة، العلة هو إذ أنها وقعت بلفظ الصلح، بلفظ الصلح. طيب، والصواب في هذه المسألة أيضا الجواز، الصواب صحتها، أنه إذا أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، بمؤجلا، لأن فيه مصلحة، مصلحة لمن؟ للمدين، لأن المدين أجل عنه الدين الحال وأسقط عنه البعض، وكل شيء فيه مصلحة ولا مضرة فإن الشارع لا يمنعه. وهذا التأجيل وهذا الإسقاط كان برضا من صاحب الحق. فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط؟ نقول الفرق بينهما أن هذه الصورة الأخيرة وقعت بلفظ الصلح، والصورة السابقة وقعت بلفظ الإبراء، ولهذا المؤلف قال صح الإسقاط فقط، وأما هذه فلا يصح الإسقاط ولا التأجيل. الصورة هذه لا يصح الإسقاط ولا التأجيل، والصواب الصحة. إذن الفرق، إذا قال قائل ما الفرق بين العكس هنا إذا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، وبين الصورة السابقة وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، ما هو الفرق؟ أن الصورة السابقة وقعت بلفظ الصلح، بلفظ الإبراء، الصورة الأولى، وإن وضع بعض الحال وقعت بلفظ الإبراء، ولهذا قال صح الإسقاط فقط، وأما هذه الصورة فوقعت بلفظ الصلح، وإذا وقعت بلفظ الصلح فلا يصح الصلح ولا إيش ولا التأجيل. طيب، إذن نقول هنا الآن ذكر المؤلف رحمه الله 3 صور بالنسبة لتأجيل الدين أو إسقاط بعضه، ويمكن أن نلخص الصور بأكثر من ذلك، أو نذكر يعني نذكر صورا أكثر من ذلك، يعني صور تأجيل الدين أو إسقاط بعضه له صور. الصورة الأولى صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا، صالح عن المؤجل ببعضه حالا، بأن قال لمن يطلبه 100,000 ريال تحل بعد سنة أصالحك على أن تكون 80 حالة. واضح؟ هذه صورة. الصورة الثانية، صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، عن الحال ببعضه مؤجلا، كما لو كان يطلبه 100,000 حالة فصالحه إيش عن على 80 مؤجلة. الصورة الثالثة، أن يصالح عن الحال بمثله مؤجلا، بمثله مؤجلا، كما لو كان يطلبه 100,000 فصالحه على أن تكون 100 حالة على أن تكون مؤجلة إلى سنة. الصورة الثالثة، صالح عن الرابعة، صالح عن المؤجل ببعضه بمثله حالا، كما لو كان يطلبه 100,000 مؤجلة فاصطلح على أن يعطيه 100,000 حالة. فهذه الصور عن القول الراجح جائزة ولا بأس فيها. صورة خامسة، صالح عن المؤجل بأكثر منه حالا، صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، فهذه لا تجوز لأنه ربا. مثاله، يطلبه 100,000 حالة فقال المدين ليس عندي شيء، قال إذا نؤجل 100 إلى سنة وتكون 120، فهذا حرام لأنه ربا، وهو ما يسمى بقلب الدين، هذا قلب للدين. فالصور الآن كم يا أحمد؟ 5. نعم. طيب وش مثالها؟ مثالها أن يكون عليه 100 لا صالح عن أنت وش قلت؟ صالح عن ببعضه مؤجل. أحسنت. صالح عن المئة بثمانين مؤجلة. نعم. الصورة الثانية، مثالها صحيح. الثالثة يا رزق، بمثله حالا، صالح عن المؤجل بمثله حالا. طيب والرابعة العزيز، هذه نفسها عكس. أي طيب، قال صالح عن المؤجل ببعض بمثله حالا، وأن صالح عن الحال بمثله مؤجلا. طيب الصورة الخامسة، مود يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، وهذا لا يجوز لأنه لأنه ربا. ايش الصوره الاخيره اللي هي الاخيره؟ ليش فيها حبس وهم صالح عن المؤجل بعض الحال؟ اي هذا ربا، ربا. قالوا بالعكس، هذا الربا احنا قلنا لا مو بالعكس، وبالعكس صحيح اللي ذكره المؤلف، او بالعكس بان صالح عن الحال، عن الحال ببعضه مؤجلا، فرق بين هذه وهذه. ثم قال المؤلف رحمه الله، يقول هي شبيهة بالربا، هم يمنعونها شبيهة بالربا، والجواب عن ذلك أنه ليس شبيهة، لأن هذه عكس الربا، لأن الربا تأجيل وزيادة، وهذه حط ونقصان وتأجيل وتقديم، فهي عكس الربا تماما. وأيضا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لغرماء معاذ، وفي بعض الروايات لغرماء جابر، خذوا أو ضعوا وتعجلوا. قال رحمه الله، لا هي حتى لو لم تقع بلفظ الصلح، إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا لمسألة ضع وتعجل لا يجوزونها، فإن وقعت بلفظ الصلح أيضا لم يصح. يقول المؤلف رحمه الله، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح. نعم، ذكر مسائل لا يصح فيها الصلح. المسألة الأولى أقر له ببيت فصالحه على سكنه. ها؟ صالح على سكنه سنة. لا مي بسنة، ما عندي، ليست من المتن، وهي أحسن. سكنه سنة شهرا، لكن إذا قيدت سنة يعني كأنك أقول جعلت المسألة مقيدة. طيب أقر له ببيت بأن قال الشخص لآخر أقر أن هذا البيت الذي بيدي أنه ملك لك، فقال صالحتك على أن تسكنه سنة أو شهرا، فإن هذا أيضا لا يصح، لأنه ما دام أنه أقر بأن البيت لك فكيف فثبت أنه ملك لك، وحينئذ يكون قد صالح عن ماله بماله، صالح عن ماله بماله. واضح؟ طيب، أو يقول يبني فوقه غرفة كذلك، قال أقر أن هذا البيت لك، فقد صالحتك على أن تبني فوقه غرفة أو نحو ذلك، فأيضا لا يصح، لأن هذا وقع بلفظ الصلح. أما لو وقع تبرعا منه، يعني من المقر له تبرع بأن يعطيه منفعة البيت سنة أو أن يبني فوقه غرفة، ولم يقع ذلك بلفظ الصلح، فإنه يصح. وهذه مسألة ترجع إلى ما تقدم من أن شروط الصلح على الإقرار أن لا يكون بلفظ الصلح. يقول المؤلف رحمه الله أو مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. قول مكلفا احترازا من غير المكلف، لأن إقراره لا يصح. ليقر له بالعبودية بأن قال لشخص أصالحك على أن تقر لي بالعبودية، أنك عبد، أنك عبد لي، وسأعطيك كذا وكذا، فهمت؟ فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح. لماذا؟ أولا لأن اليد لا تثبت على الحر ولا يباع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم، قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فكونه يصالح هذا العبد على أنه عبد له تضمن الكذب وثبوت اليد على العبد وأخذ الثمن عن العبد، مع أنه إيش؟ حر، والحر لا يمكن أن يباع. لكن ما الفائدة، ما فائدة هذا الإنسان أن يصالح عبدا ليقر له بالعبودية؟ قد تكون فائدة ذلك أن مثلا يريد أن يحتال، كما حكي أن شخصا اتفق مع آخر على أن يقر بأنه عبد له، فأقر له بالعبودية ليذهب إلى حاكم أو سلطان، فدخل على السلطان فسلم عليه وقال يعني إكراما لك وإجزالا لك، وهبتك عبدي. لأن من عادة السلاطين أنهم إذا أهدوا هدية أنهم يردونها أضعافا مضاعفة، يعني أنت إذا أعطيت السلطان هدية مثلا قيمتها 1000 ريال سوف يعطيك هدية قيمتها 100,000 ريال. أي فهذا الرجل قال له أقر أنك عبدي عند السلطان، والسلطان سوف يعطينا عوضا نقتسمه، ثم تهرب أنت ونقتسمه. فلما دخل على السلطان أقر، قال وهبتك عبدي فلان، فكأن السلطان شعر أن يعني وحس أن هذا كذب، فأراد أن يختبرهم، فقال الهدية مقبولة، وأول ما نبدأ به أننا نخصي هذا العبد. نخصي، فخشي فأقر بالحقيقة وقال إننا كذبنا وإن كذا وكذا، وكان حليما هذا السلطان حليما، فعفى عنهما وأكرمهما. المهم أنه قد تكون مصلحة. أو امرأة لتقر له بالزوجية، صالح امرأة لتقر له بالزوجية، فإنه لا يصح، بأن قال امرأة أقري أنك زوجة لي وأعطيك كذا وكذا. ما المصلحة من هذا؟ فيه مصالح كثيرة، قد يكون هناك مثلا قروض تقدم من قبل الدولة أو إعانات من قبل الدولة للمتزوجين، هناك إعانات مثلا للمتزوجين، فهو أعزب وليس عنده امرأة، فأراد أن تقر له هذه المرأة لأجل أن ينال هذا القرض أو هذه المنحة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن عقد الزواج، لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد شرعي، وهذا ليس عقدا. فلو صالح امرأة لتقر له بالزوجية فإن ذلك لا يصح، وذلك لأن عقد النكاح لا يثبت إلا بعقد وشروطه المعتبرة، شروطه المعتبرة. طيب، يقول: وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. بذلاهما، بذلا الضمير يعود على العبد، على من ادعي عليه أو المصالح على أن يكون عبدا، والمرأة المصالح على أن تكون زوجا. بذلاهما له صلحا عن دعواه فإنه يصح. مثال ذلك: أمسك عبدا وقال أقر أنك عبدي، وصار يشغله كل يوم. أمسك رجلا وقال أقر أنك عبدي وصار يشغله، وخشي من الدعاوى أو قال سأرفعك للحاكم، فأعطاه هذا الرجل الذي دعي أنه عبد، أعطاه دراهم ليكف دعواه، فهذا جائز. مثال آخر: أمسك امرأة قال أقري أنك زوجتي وإلا سأرفعك للحاكم وسأشتكيك وسأفعل، فبذلت عوضا لتكف هذه الدعوة، فهذا أيضا صحيح. ولهذا قال: وإن بذلاهما، يعني بذل المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية عوضا صلحا عن هذه الدعوة التي ادعي عليهم، فإنه يصح. فإنه في هذا الحال يصح، لأن هذا البذل في مقابل اتقاء شر هذا المدعي، سواء الدعوة العبودية أو غيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. لو قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا صح الإقرار دون الصلح. الإنسان قال لشخص أقر بديني، يعني هو يدعي على شخص دراهم، فقال أقر أن في ذمتك لي 100,000 ريال وأعطيك منها 10,000، ففعل فأقر، فيصح الإقرار، لأنه لا عذر لمن أقر، ولأنه أقر عن طيب نفس. ولا يصح الصلح، لأنه ما دام أنه أقر فكيف تصالحه، فكيف تصالح عن مالك بمالك، عن مالك بمالك. واضح ولا لا؟ وهذه في الواقع يعني نوع من الخداع وخدعة، بأن قال مثلا لشخص ينكر أن في ذمته دراهم، قال له أنا أطلبك 100,000 ريال، أقر أن في ذمتك لي 100,000 وشرط أصالحك على أن أعطيك منها 10 أو أعطيك 20، فقال ما دام الأمر كذلك فسوف أقر أن في ذمتي لزيد 100,000 ريال، 100,000 ريال، فأقر. لما أقر قال المقر له: يصح الإقرار دون الصلح، يصح الإقرار دون الصلح. لكن في الواقع نقول هذه لو وقعت فيجب على الحاكم، يجب على الحاكم أن يأخذ منه العوض، يأخذ منه العوض، لأن هذا وعد، ولأن الآخر إنما أقر بهذا العوض. لكن هذا العوض هل يعطى للمقر أو لا؟ نقول لا، يأخذه من المقر، من المقر، ولكنه لا يأخذه من المقر، يعني يأخذه من المقر له، ولكنه لا يعطيه المقر. وهذه المسألة تشبه مسألة الربا، لا، مسألة مهر البغي وحلوان الكاهن ونحو ذلك. أفهمتم؟ في مهر البغي كيف ذلك؟ هي رجل مثلا، نسأل الله العافية، زنى بامرأة، قال يعني اتفق معها على أن يزني بها مثلا ب5,000 ريال، وزنى بها، ثم بعد الزنا قال أستغفر الله وأتوب إليه، جاءت تطالبه هذه المرأة الزانية، قال أستغفر الله وأتوب إليه. الواجب في هذه الحال أن يؤخذ أن تؤخذ 5,000 ممن من هذا الرجل الزاني، ولا تعطى للمرأة. لماذا تؤخذ منه؟ لئلا يجمع بين العوض والمعوض، لنجمع بين العوض والمعوض. فهذه المسألة مثلها، نقول هذا الرجل ما دمت أن الواجب عليك أن تقر أصلا بهذا الحق، والواجب عليك أيضا أيها المقر له أن تفي بوعدك، فتؤخذ هذه 5 أو هذا الذي المبلغ الذي اتفق على أن يعطيه إياه، وتكون في بيت المال. نعم، جاء السؤال. نعم، لا، بدلاهما العوض، لأن الضمير يعود على آخر مذكور. ما هو آخر مذكور؟ بعوض. نعم، أي يعني الفاعل يعود على العبد والمرأة، والضمير هما يعود على العوضين، يعني بذلت المرأة عوضا لمن ادعى أنها زوجته صلحا عن دعواها، بذل العبد عوضا عن دعوى العبودية. مسألة الشيخ أن المرأة هي التي تبذل الزوجية والعبودية، هل يصح؟ مسألة إيش؟ أن المرأة والمكلف هو الذي يبذل العبودية، يعني تدعي قصدك؟ لا، قد تدعي المرأة، يعني أنا في المثال الذي ذكر المؤلف الرجل هو الذي ادعى على المرأة الزوجية، قد يكون العكس، تدعي المرأة أن الزوجية، ما فائدتها؟ لها فائدة كبيرة، منها النفقة، لأنه إذا ادعت عليه الزوجية وثبتت الزوجية فلها النفقة، قد يكون لها أيضا مهر مؤجل أو نحو ذلك. الشيخ كانت هي طالبها بدين، قالت أقر لك بالزوجية عندي هذا الدين، وهي زوجته ولا من زوجته؟ ليست زوجته. أي ما يصح، لأن يعني الزوجية لا تثبت إلا بعقد. نعم، نعم. ما في بس، لا لا ما في بس، إنسان يطلب آخر 100,000 ريال يعني حالة أو مؤجلة وقال أعطني وأسقط عنك 10، في بس ما في بس. اللي قبل هذه يقول وقعت بلفظ الصلح، ما يصح. نعم، لا ما أنكره، ما أنكر، لا في الإنكار، صلح الإنكار يصح بلفظ الصلح، بأن قال هذا هذا هذا العقار لي، قال لا ليس لك، قال إذا أصالحك، هذه الصلح. أما هذا أقر فأقر، إذا صلح على الإقرار وليس صلحا عن الإنكار. لا، هي إنكار، يعني لا، هذا في الواقع هي بذل مال، يعني بذل عوض لكف دعوة، يعني إنسان مثل يقول أنا لا يمكن أن أتقي شر هذا الرجل إلا بأن يعطيه مالا، فيصح. لكن هنا هو ما أخذه حرام، يعني الدفع هنا حرام، على الدراهم هنا حرام على الآخذ للباذل، للباذل، وإن كان بذل المال أصلا محرم. ومن هنا نأخذ أيضا مسألة الرشوة، أن الإنسان إذا كان له حق أو يستحق شيئا ولم يتمكن من التوصل إليه إلا ببذل مال فيبذله، والإثم على الآخذ.